حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا، بر الوالدين من أوسع أبواب الخير التي يتزود بها المسلم من الباقيات الصالحات. شيخنا، هل يغلق هذا الباب بعد وفاة الوالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، وذلك دليل على مدى أهمية حقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين عظيم، ومن ثم يتعين على الابن وعلى البنت البر بوالديهم في حياتهم وبعد مماتهم. ويتصور البعض أن البر ينقطع بوفاة الوالدين، وهذا تصور قاصر، لأن البر يستمر بعد موتهما. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، فقال عليه الصلاة والسلام الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. فمطلوب من الأولاد من البنين والبنات أن يحسنوا لوالديهم بعد الموت، ولعل حاجة الوالدين بالإحسان إليهما بعد الموت لا تقل عن حاجتهما في حال الحياة. فمطلوب أن يكثر الابن والبنت من الدعاء لوالديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومطلوب منه أن ينفذ عهدهما من بعدهما، بمعنى أنهما إذا أوصى بوصية فإنه يتأكد إنفاذ هذه الوصية إذا كانت هذه الوصية ليس فيها حيف ولا جور. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الصديق، فإكرام الصديق، إكرام صديق الأب أو صديقة الأم أمر مطلوب ومتأكد. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال إن من أبر البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقي أعرابيا وكان معه دابة يتروح عليها، فأعطاها لذلك الأعرابي وخلع العمامة التي عليه وألبسها ذلك الأعرابي، فقال له يرحمك الله إن هؤلاء الأعراب يرضون بما هو أدنى من ذلك. فقال إن والد هذا الرجل هو ود لعمر، فهو أكرم ابن صديق أبيه. وهذا يدل على تأكد العناية بأصدقاء الآباء ومن لهم علاقة به، وهو ضرب من أضرب البر. كذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريق الأب أو عن طريق الأم، فيصل أعمامه وعماته ويصل أبناء عمومته ويصل أخواله وخالاته، لأن وصله لأولئك بر بأبيه إن كانوا من جهة الأب، وبأمه إن كانوا من جهة الأم. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يهمل هذا الجانب إهمالا كبيرا، فيظن أنه لا يكون البر إلا في حالة الحياة. ولذلك بعد موت الأب أو الأم تحصل قطيعة بين الولد وأقارب أبيه أو أقارب أمه، بل ربما حصلت القطيعة بينه وبين إخوانه وأخواته، ولربما اختلفوا على أمور لا يحسن الاختلاف عليها كبعض الأمور المادية التي تركها الأب أو تركتها الأم، وهذا خطأ كبير. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الآباء والأمهات أثناء الحياة، فعليهم أن ينبهوا أولادهم من البنين والبنات إلى أهمية صلة أقاربهم إن كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كان ذلك في أثناء حياة الوالدين أو بعد موتهما، حتى يتربى الأولاد على ذلك، لأن بعض الأولاد ربما تخفى عليه مثل هذه الأمور. والأسوأ ما نسمعه أحيانا من أنه إذا حصلت بعض المشاحنات بين الأب وإخوانه أو بين الأم وأخواتها وإخوانها، فإنه يوصي أولاده ألا يصل أولئك بعد موته، وهذا أمر في غاية الخطورة. الآباء والأمهات لا ينبغي أن يفعلوا مثل هذا الأمر، وليست لهم طاعة في مثل ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أراد الوالد والوالدة أن يكون أولاده أوفياء له، فعليه أن يعودهم على الوفاء وأن يضرب لهم المثل في ذلك، لأنهم يقتدون بهم ويترسمون خطاهم. نعم، صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لبر والدينا أحياء وأمواتا. البداية من محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أخي محمد. عندي سؤال بس فضيلة الشيخ عن العمرة. قبل شهر أخذت أنا عمرة الله يحفظك، ولكن عند قص الشعر معي مقص بدأت حتحت من فوق وعلى اليمين وعلى اليسار من الخلف فقط، أبغى أعرف الحكم هل هو صحيح ولا لابد؟ أما مقطع فأرجو الله أن يغفر لنا ولك، لا سيما وأن هناك من العلماء من يكتفي بتقصير ولو القليل، مع أن هذا خطأ لكنه قول لبعض العلماء، فما دام قد ذهب على ذلك وقت طويل أرجو أن يكون ذلك موقعة. لكن مستقبلا عليك وعلى غيرك أن يستوعب الإنسان عند التقصير الرأس كله، أو عند الحلق يحلق الرأس كله، ولا يكتفي بالقص من بعض الأطراف، وهذا مع الأسف يوجد كثيرا من بعض المعتمرين ومن بعض الحجاج، فيحسن التنبه إلى مثل ذلك. أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. وليد من حائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله بالخير يا شيخنا. عندي سؤالين. السؤال الأول، تصديق الله عز وجل أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. السؤال الثاني، كلمة من معالي الشيخ لبعض طلبة العلم اللي يسعون في التحريش بينهم وبين طلبة العلم. طيب. وفي مساج اجتهادية لعله ينصحهم. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية أخي الوليد، تفضل شيخنا. هو دائما بالنسبة لمثل هذه البرامج لا يحسن السؤال عن تفسير الآيات، لأن من السهل على الإنسان أن يرجع إلى كتاب من كتب التفسير فيعلم معناها. لكن الذي يظهر والله أعلم من هذه الآية أن الإنسان إذا قام بالواجب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحث على التزام الطريق المستقيم ولم يستجيبوا له، فإن عليه أن يعنى بنفسه ولا يضره ضلال من ضل، لأنه قد قام بالواجب والهداية بيد الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. يتكلم في سؤال ثاني عن التحريش الذي يكون بين الأقران، أحسن الله إليكم وكلمة توجيهية. معلوم أن طلبة العلم قدوة للآخرين، الناس يسيرون على نهجهم ويقتدون بهم، ومن ثم فالتصرفات التي تحصل منهم ربما أخذ الآخرون بها وظنوا أنها هي الصحيحة. وعني التصرفات التي من قبيل ما سأل عنه السائل من النيل من القرناء والتقليل من شأنهم أو التنفير عنهم، ولا شك أن هذا خطأ كبير. مطلوب من طالب العلم أن يسعى إلى تعريف الناس لا إلى تنفيرهم، وإلى أن يكون جامعا لا مفرقا. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. من معنا؟ عبد الرحمن من تبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. بارك الله فيك في علمك. أنا في مدرسة يا شيخ، وعندنا الميزانية يعني قد يمر عليها حول، فما أدري الزكاة هل علي أو على شرط التعليم أو ما شابه. المال العام، كانك تسأل عن المال العام، يعني أنت تسأل عن يعني ربما أمور مالية عندك كأمين صندوق أو محاسب مسؤول عنها، فإذا كنت تسأل عن هذا فإن ما كان مملوكا للدولة مثل ما سألت عنه ليس فيه زكاة. اللهم إلا إذا كنت تسأل عن غير هذا. له يسأل شيخنا الكريم عن الأموال التي توزع الجهات الحكومية كميزانيات ويدور عليها الحول، هذه ليس فيها زكاة. نعم السؤال. المال المملوك للدولة ليس فيه زكاة. نعم عندك سؤال ثاني أخوي عبد الرحمن. طيب من الرياض أبو نواف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو نواف تفضل. يا شيخ عندي استفسار. الله فيك. أنا حكمت، أنا سلمت مع زوجتي وحلفت عليها بالطلاق إنها إذا راحت بيت أختها. الأمر يعني كان عندي يعني أمر كان يبين عندي أمر، فقلت إنه يعني حلفت عليها بالطلاق إن أختها ما تدخل بيتي ولا هي تروح البيت أختها. بعدين تبين لي إن الموضوع هذا خطأ، فالآن إيش أتصرف الحال هذه يا شيخ؟ ما دام أنك حلفت على أمر واتضح أنك قد أخطأت في فهمك فإنه ليس عليك شيء، لأن هذا اليمين لم يقع موقعه. لكن أود التنبيه إلى مثل ما سألت عنه ويقع عن غيرك كثيرا، وهو الحلف بالطلاق لسبب ولغير سبب، وهذا أمر محرم لأنه حلف بغير الله، هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني هو سبب لهدم البيوت وتفرق الأسر، فلا يجوز أن يحلف الإنسان بالطلاق. إذا كان ولا بد ووجدت حاجة ماسة لليمين فليحلف الإنسان بالله فقط. نعم السلام عليكم شيخ الكريم. هذه نعم هذه الأخت عبر تويتر تقول: قمت بإعطاء مبلغ من المال لأخي ومرت سنوات كثيرة عليه ولا أتذكر ذلك سابقا ولا حتى الآن، وبعدها أعاد لي المبلغ الذي لم أدفع زكاته، ماذا علي جزاكم الله خيرا؟ إن كانت لا تعلم عن هذا المال ونسيته فتزكيه لسنة واحدة، وإن كان أخوها فقيرا، هي لم تنسى المال لكنها أخوها فقير أو متلاعب، فتزكيه لسنة واحدة. نعم ولعل ذلك يكون كافيا بإذن الله عز وجل. أسماء من جدة، السلام عليكم. حياك الله. تفضل الأول. السؤال الأول: إذا مثلا يصيب الشخص بمرض زي الوسواس أو يكثر عليه في الصلاة، يعني ما يعالج إلا من يستعيذ بالله من الوسواس، هل هذا يؤثر في صلاته؟ هل هذا ماذا؟ يؤثر على صحة صلاته. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: في أحد عندي في سكان العمارة حتى كده يعني كتابات فيها ذكر في الأصنفين، لكن العمارة يعني فيها مخالفات في تدخين روايح وفي تبرج ومجاهرة بغناء، أخلي هذه الأشياء ولا أشيلها؟ أنا خاف يكون فيها امتهان. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث دعاء في السجود، هل في مشكلة لو إنسان دعا قبل قول سبحان ربي الأعلى وبعد، ولا لازم يكون بعد الذكر؟ بعد يعني سبحان ربي الأعلى. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. شيخنا تفضل بالإجابة، صلى الله عليك. سؤال الأول عن الوسواس الذي يأتيها في الصلاة وتجاهده وتدافعه، هل يؤثر ذلك على الأجر والثواب؟ الوسواس تكثر الشكاية منه من قديم، لكن كثرت في هذه الأزمنة على نحو مزعج في الحقيقة، وخاصة بالنسبة للأخوات. وعلى الإنسان رجلا كان امرأة أن يدافع هذه الوساوس وأن يحاول أن يتناساها، وفي مثل هذه الحالات إن شاء الله لا تضره، لكنها لو استفحلت فيحسن به أن يراجع طبيبا نفسيا عسى يكون في ذلك علاج. ولا تؤثر يا شيخ الكريم على الصلاة؟ لا لا تؤثر إن شاء الله على الصلاة إذا دافعها الإنسان قدر ما يستطيع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولا يلحقه إثم بذلك شيخنا؟ ما أنه دافعها قدر ما استطاع فالباقي خارج عن قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. شيخنا الكريم تقول أن هناك ملصقات في المصعد في داخل العمارة، وأن هذه العمارة فيها بعض المخالفات الشرعية، فهل هذا يعد امتهانا للذكر؟ لأن هذه المخالفات ليست مرتكبة في المصعد حتى نقول أنها تؤثر، مع أنها حتى لو ارتكبت إلى ما أثرت، ولعل هذه الملصقات يكون فيها خير وفيها تذكير للذين يقومون باستخدام هذا المصعد، لعلها أن تذكرهم وتوعي قلوبهم وتكون سببا في استقامتهم. فلا أظن أن ما يرتكب في العمارة يكون له تأثير من ناحية الامتهان على ما هو في المصعد. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. أيضا تسأل عن السجود في الصلاة، أحسن الله عليكم، ويعني فضل الدعاء فيه كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقمن أن يستجاب لكم. تقول هل يكون الدعاء بعد سبحان ربي الأعلى أم قبله؟ أحسن الله عليكم. الأولى أن يؤتى بالواجب، وهو قول الإنسان سبحان ربي الأعلى مرة وهي المجزئة، وثلاثا وهي أدنى الكمال، ثم بعد ذلك يدعو، لأنه ربما استغرق في الدعاء فنأي التسبيح ورفع قبل أن يؤدي الواجب. نعم، السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. ريان من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. تفضل. جزاكم الله خير لما تقدموا. وإياك. اللهم. يا شيخ أبو سألك عن في قرور أصحاب المكاتب في الدول الغرب حقي في البنك، فيكون هناك فائدة لهم، هل هذا ربا أو لا؟ كيف الصورة بالضبط؟ أنا يكون علي قرض في البنك، أي فأذهب لمكتب حتى يسدد قرضي قديم لأستخرج قرض جديد ولكن مع فائدة. يعني هو كأنه يقرضك ويأخذ فائدة على هذا القرض الذي أقرضك. نعم، إياه. نعم. فإذا كان بهذه الصورة فلا يصلح. وما رأيك في القروض البنكية، هل فيها ربا ولا جائز؟ أولا البنوكية لا تقرض إلا بفائدة، أو أنها تقوم بما يعرف بالتورق، وهو أنها تبيع عليك سلعة بثمن مؤجل، وأنت بعد ذلك تبيع السلعة وتأخذ المبلغ، فما كان على هذا الوجه هو ليس قرض، وإنما هو معاملة بيع وشراء أو يوصف بمسألة التورق. نعم. أما أن البنوك تقرض وبدون فائدة فهذا ليس بوارد. نعم، هذا كالأسهم شيخنا الكريم وغيرها. ممكن يعني يشتري منهم أسهم بثمن مؤجل ثم يقوم هو ببيعها بعد استلامه لها أو تحويلها في محفظته. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. عبد الله من جازان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك معالي الشيخ، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الإمام سهى في الركعة، جلس في الركعة الثالثة. نعم. في الصلاة الرباعية جلس في الركعة الثالثة. نعم. للتشهد، وكنت في طرف الصف بعيد ما أشاهد الإمام، فنهضت أنا مع التكبير الإمام، نهضت وقفت. نعم. لما نبه الإمام وقف، أنا ما رجعت أجلس. نعم. ثاني مرة، فهل فعلي صح أم خطأ؟ والإمام بعد ما نبه قام معك؟ بعد ما نبه قام هو. إيه، طيب. لكن أنا ما رجعت أجلس. ما رجعت. طيب. ليس عليك شيء في هذا، لأن جلوسه كان في حد ذاته خطأ، فليس عليك في ذلك شيء. لكن معالي الشيخ البعض يتحرج أنه قد بدأ بالفاتحة قبل إمامه، فهل يؤثر على الصلاة؟ في السرية ما يؤثر. ما يؤثر. وهذه الركعة الثالثة معلوم أن الركعة الثالثة سواء كانت في المغرب أو في العشاء أو في الظهر أو العصر هي سرية، ومن ثم لا يتقيد الإنسان ابتدى إمامه لأنه أصلا لا يعلم عنه. نعم، السلام عليكم يا شيخنا الكريم. السؤال الثاني. السؤال الثاني قول للأمانة. نعم. ما حكم قول للأمانة كذا كذا للأمانة؟ هل هو من الحلف بالأمانة أم إنه كلام عادي؟ إن الحلف فإنه يعتبر من الحلف، ولكنه نهي عن ذلك، وقد جاء في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة. نعم، معالي الشيخ، إن البعض يقول مثلا للأمانة هذا العسل جيد بهذه الطريقة، لا يقصد إذا لم يقصد اليمين فيعتبر مما يجري على اللسان دون قصد. نعم، أحسن الله لكم شيخنا. السؤال الثالث. السؤال الثالث، امرأة طلقت وهي لعت تجيها الدورة الشهرية، يعني كبيرة في السن. نعم. ما حكمها؟ هل لها فترة رجعية أم إنها خلاص تعتبر باية من حين تطلق؟ هي يائسة. هي يائسة. هذه عدتها ثلاثة أشهر. نعم. التي لم تحض أو التي انقطع الحيض عنها. أيوة. عدتها ثلاثة أشهر ليقوم كل شهر مقام حيضة. جميل. فإذا انتهت الأشهر الثلاثة فقد خرجت من عدتها، وأما ما دامت في الأشهر الثلاثة فإن كان الطلاق رجعيا طلقها طلقتين فلزوجها المراجعة، وإلا إن كانت الطلقات ثلاث أو هذه هي آخر طلقة فليس له المراجعة، لأن الطلاق البائن ليس فيه رجعة. نعم، الأخ شيخنا الكريم جيت يقول جريت عملية استئصال كلي أكرمك الله للمثانة واستبدالها بكيس ملتصق بالبطن لتجميع البول أعزكم الله، هل أقوم بتفريغ الكيس عند كل فرض؟ أحيانا أنسى وأتوضأ وأصلي بدون تفريغه أكرمكم الله ويكون فيه بول، هل صلاتي بذلك تكون صحيحة؟ ينبغي عليه أن يقوم بتفريغه عند إرادته الوضوء ويتوضأ دائما بعد دخول الوقت، ولا يضره ما يحصل بعد ذلك في هذا الكيس. نعم، لكن الشيخ الكريم بقاء البول هل يؤثر على صلاته إذا نسي تفريغه؟ من الصعب القول بأنه يؤثر، لكن التخلص منه هو الأحوط في مثل هذه الحالات. لكن أرجو أنه إذا نسي، لأن المسألة لا يخلو فيها مشقة كبيرة. نعم صحيح. فمن ثم الأصل أن يتعمد إفراغه قبل الوضوء ويكون وضوء بعد دخول الوقت، فلو قدر أنه حصل شيء من النسيان أرجو أن ذلك لا يؤثر. الحمد لله، نسأل الله عز وجل لأخينا جيت الشفاء والعافية. اللهم آمين. اللهم آمين. المسلمين، شكر الله لكم شيخنا الكريم، مبارك من شرورة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل أخي مبارك. يا شيخ، سؤال إني وضعت أمانة عند رجل مبلغ مالي. نعم. وقام الرجل بأخذ المبلغ المالي وأعطاه زوجته تسدد به دين دون أخذ إذن مني. نعم. ما حكم هذا الفعل يا شيخ؟ وهل عليه زكاة؟ ونرجو التوضيح للجميع عن الأمانة، أنه لا يجوز، هل يجوز أخذها بدون إذن؟ أولا فعله خطأ، وليس للمؤمن عنده أن يتصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، ولكن لا ذلك حصل عن جهل منه، فالمتعين رد الأمانة إلى صاحبها، وينبغي دائما على من اؤتمن على أمر أن يحافظ عليه، وإلا فلا يقبل هذه الأمانة حتى لا يتحمل مسؤوليتها، أنا غير قادر على القيام بواجبها والمحافظة عليها، ولا يأمن نفسه من أن تمتد يده إليها فلا يأخذها. نعم، أصدقكم شيخنا. هل عليها زكاة؟ بالنسبة لصاحبها نعم فيها زكاة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أم عباس تقول هل يجوز هجر زوجي في الفراش بسبب أنه يهينني أمام أولادي ويقذفني أمامهم ولا ينفق علي، وعشرته سيئة منذ أن تزوجته، علما بأنه تزوج بالثانية ولا يعدل بيننا لا في النفقة ولا في المبيت، أفتوني جزاكم الله خيرا. على الأخت السائلة وعلى غيرها ممن بليت بزوج هذه صفاته، أو ممن بلي بزوجة صفاتها ليست إلى ذاك، على كل واحد أن يصبر وأن يتحمل وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل. وليس للمرأة أن تهجر زوجها، عليها أن تؤدي الذي عليها وأن تسأل الله الذي لها. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. هذا يقول، أو هذا معنا اتصال، مبارك من شرورة، ضيف الله، السلام عليكم. ضيف الله من الرياض، عليكم السلام. حياك الله ضيف الله، تفضل. الله يجزاكم خير. أنا جتني يا شيخ حوالة مالية قبل تقريبا شهر. نعم. ولم أتعرف على هذا الشخص، سألت ورحت دورت ولم أجده، ورحت البنك، البنك السني البنك الثاني، لي شهر ما وصلت لهذا الشخص، فما أدري هل أتصدق بالنية لهذا الشخص أو ما أدري إيش أسوي يا شيخ الدين. الله يجزاك. يعني هذا المال ليس لك. إيه، لما جاءك عن طريق الخطأ. ما دام جاءك عن طريق الخطأ فانتظر فترة لعل صاحبه يعود إليك أو يعرفك، أو عن طريق هذه البنوك التي اتصلت بها، فإن تعذر ذلك وذهبت مدة تيأس بعد مضيها من أن هذا الشخص سيعود إليك، فتصدق بهذا المال على ذمة صاحبه. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. حمد يقول عبر تويتر، يا شيخ البنوك تعطي نقاط مكافأة يمكن استبدالها في العديد من الخيارات، ما حكم التبرع بهذه النقاط للجهات الخيرية واحتسابها من زكاة المال؟ لكن هي تعطى، أولا هي لا تحتسب من زكاة المال، لكن تعطى مقابل ماذا؟ فأخشى أن يكون الالتفات على مسألة الربا، فإن كان كذلك فالشبهة فيه قائمة والبعد فيه عنه أحوط. نعم، والسلامة لعدلها شيخ. السلام عليكم شيخنا الكريم. أبو إبراهيم من الدمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ أبو عبد الله، الشيخ عبد الله. حياك الله وبياك. في سؤالين بالله عندي. الله يعطيكم خير. تفضل. السؤال الأول، أنا أطلب شخص مبلغ من مال، أنا مجموعة من الورثة حق الوالد الله يرحمه. رحمه. والديكم. وما استلمته إلا بعد 6 سنوات طبعا من مطالبات، وهذه توني أستلمه الآن، يعني مضى عليه 6 سنوات. فهل في زكاة، أسأل عن هل في زكاة السنوات هذه أو سنة واحدة؟ يزكي كل واحد من الورثة نصيبه إذا بلغ نصابا، يعني بلغ نصاب كل واحد، نصاب كل واحد، يعني بلغ نصيب كل واحد نصابا، فيزكيه لسنة واحدة. طيب أنا الوكيل عليه، الوكيل عليه. لا، الزكاة لا بد فيها من نية، فتستأذنهم وتقوم بالتزكية. الله يسلمكم شيخ. سؤالك الثاني أخوي أبو إبراهيم. السؤال الثاني عن البطاقات الائتمانية، إذا كنت أسددها في وقتها، يعني وقت اللي حددوه البنك، يعني بحيث إنهم ما يأخذون عليه فوائد. إذا كان لو تأخرت أخذوا فائدة، فإن هذه البطاقة لا تجوز، لأنها تكون أنت قبلت بمبدأ دفع الفائدة. ولو أنك تقول أنك تحرص على أن تسدد المبلغ قبل أن تستحق الفائدة للبنك، لكن إذا كان ليس عليه فائدة ولو تأخرت في السداد فلا شيء فيه. يأخذون فائدة. ما دام يأخذون فائدة فأنت قبلت بمبدأ دفع الفائدة، لأنك قد يعرض لك عارض فتتأخر عن السداد. حكمها لا يجوز. لا يجوز. نعم. نعم، السلام عليكم شيخ. شيخنا الأخ خالد الجابر عبر تويتر يقول، أنا متزوج قريب ومقيم في العاصمة الرياض، وبعد الزواج بأسبوع أردت الذهاب لمكة المكرمة للعمرة، ولكن زوجتي جاءها العذر الشرعي فذهبت لجدة لمدة 4 أيام للترويح عن النفس، وبعدها طهرت وذهبت للميقات وأحرمت من الميقات، ومن ثم توجهت لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، هل هذا العمل هو الصحيح؟ نرجو التوضيح لنا، جزاكم الله خيرا. هو هذا العمل صحيح، لكن كأن بإمكانها أن تحرم من جدة ما دام قدمت لجدة وهي عليها العذر، وكانت تنتظر إن طهرت أحرمت واعتمرت وإلا رجعت، فكان بإمكانها أن تحرم من جدة، لكن ما دام رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فقد أخذت بالأحوط. نعم، أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. أم عمر من القصيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. عندي سؤالين. الأول، لو كان الإنسان يشق عليه تطهر لكل صلاة، يعني يكون فيه وسوسة ويستغرق في دورة المياه ساعات طوال، هل يصح له جمع صلوات؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، حنا في القصيم مثلا انتقلنا من الرص إلى البدائع، مثلا كنا مسافر من الرص، يعني فارقنا العمران في الرص، ممكن نجمع صلاتنا، يعني نترخص بخط السفر إذا كنا مسافرين. كم المسافة بين البدائع والرص؟ كم كيلو؟ لا لا، يعني مثلا من الرص إلى الشرقية وكذا، يعني نعم. فاهم، واضح. طيب، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية، تفضل شيخنا. بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان يشق عليك الوضوء لكل صلاة، يعني لا تستطيع أن تحتفظ بالطهارة إلى الصلاة الثانية ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، كما ذكرت أنها تبقى ساعات في الوضوء، فإنه يسوغ لها والله أعلم أن تجمع بين الصلاوتين، لأنه يجمع لأعذار أخف من هذا. السلام عليكم شيخ الكريم، تقول أنها تسكن في الرس وتريد الذهاب مثلا للمنطقة الشرقية، فهل إذا فارقت بنيان الرس ووصلت قريب من البدائع في القصيم أن تقصر الصلاة وتجمعها؟ بمجرد تجاوزها للأماكن المعمورة في هذه المدينة التي ستخرج منها، فإنه يباح لها أن تجمع وأن تقصر. نعم، أبو عمر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، بخصوص كان عندي مبلغ من المال وكنت أزكيه كل عام، وحولت للأهل وشريت قطعة أرض قبل ما يجي عليها الحول بحوالي 4 شهور، هل عليها زكاة؟ هذه واحد. اثنين، بالنسبة للأرض يا شيخ، قلت لهم يعني الأوضاع الأهل شوي صعبة، قلت لهم ازرعوها وعملوها وأنا ما أبغى شيء بس أنتوا تستفيدوا منها، هل عليها زكاة هذه الأرض كمان برضو يا شيخ؟ يعني أنت اشتريت هذه الأرض لأجل أن يستثمرها والدك أو أهلك، نعم، وليس لأجل التجارة. نعم، لا ليست التجارة، هم يزرعوها ويستفيدوا منها، بس ما فيها، ليس فيها زكاة. وأنت قلت أنك اشتريتها قبل 4 أشهر من حوالان الحول، فمعناها أن هذه السنة الأخيرة لم تكمل حتى تجيب الزكاة. نعم، الله يجزاك الخير، مشكورين، شكرا. لكن شيخنا الكريم، بالنسبة لهذا المال الذي مضى عليه 8 أشهر ثم بعد ذلك اشتري به أرض لزراعتها، هل عليه زكاة أو لا؟ لا، انقطع. أنا ذكرت هذا في الجواب. نعم، قلت أنه يعني بقيت 4 أشهر على كمال الحول، معناها أن الحول لم يكمل، فمعناها أن الحول انقطع. نعم، وهذا المال تحول إلى أن اشتريت به أرض ليستثمرها أهله في الزراعة وغيرها، وهذه ليس فيها زكاة. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. مبارك من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل أخي. جزاكم الله بالخير. الله يمسيك. عندي سؤالين يا شيخ، الله يحفظك. عندنا إمام المسجد بين التشهد ما يقعد جلوس كامل، يصير مرتفع شوي برجليه، هل فيها شيء؟ ولماذا لا يجلس؟ الأصل أن يجلس مفترشا في التشهد الأول. عنده مشكلة برجله. إذا ذاك مشكلة فالله غفور رحيم. لكن هل تصحي؟ لا بأس، إن شاء الله أنا تصح. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، طلعت من المدينة قبل صلاة المغرب متوجه للقصيم اللي هي مقر سكني، وصلت بعد صلاة العشاء، شلون أصلي المغرب والعشاء؟ تصلي المغرب أولا ثم العشاء، لأنك أنت نويت الجمع، فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أكثر ولا ما أكثر؟ لا، ما دمت قد وصلت المدينة التي أنت مقيم فيها فلا تقصر. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم عائشة تقول، هل إذا قذفني زوجي هل أكون محرمة عنه؟ صلى الله عليكم. لا لا، لا تحرم عليه إلا إذا طالبت وحصل بينهما لعان، لعان الذي يكون عند القاضي. لو اتهمها بالزنا وأرادت أن تطالب فحصل ما حصل من لعان هذا هي التي تحرم عليها. أما مجرد أنه قذفها ولم يحصل بينهما لعان ولا غيره فلا تحرم عليه، لكنه هو يأثم ما دام أنه قد رماها بما ليس فيها، وإن كان ذلك فيها فعليها أن تتوب وألا تعود إلى مثله. السلام عليكم شيخنا الكريم. يوسف من مكة، السلام عليكم يوسف. طيب لنا فقدنا الاتصال. شيخنا الكريم عبد الله السلمي يسأل يقول كيف تكون نية العبادة عند العمل؟ أحسن الله عليكم. الإنسان إذا قام بعمل عبادي يقصد به وجه الله ويقصد به الثواب هذه هي النية. نية كما هو معلوم محلها القلب، فما دام الإنسان أراد بهذا العمل طاعة الله عز وجل وأراد ثوابه فهذه هي النية. ولا يقوم شخص أمام يدي الله ليصلي وهو يريد أن يصلي لله عز وجل إلا وهذه النية متحققة. نعم السلام عليكم شيخنا. يوسف خديجة من مكة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي خديجة لو تغلقين الراديو المذياع تسمعين مباشرة من الهاتف. تفضل يا أختي خديجة. أيوة أنا أنا أنا أبغى نعرف حرمة تحط الحنة على رأسها ساعات، هل يمكن لها أن تمسح على الحنة أو لازم تزيحها وتتوضأ؟ شكرا على رأسها مباشرة. نعم واضح. شكرا جزيلا لك أختي خديجة الله يعطيك العافية. تفضل شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وكان يمسح عليه، والحنة قريب من هذا، فأرجو ألا يكون فيه بأس، لكن لو أنها توضأت قبل ذلك ومسحت قبل أن تضع الحنة لكان ذلك أكمل. نعم شيخ الكريم، أحد المستمعين الكرام رمز لاسمه بياء يقول هل يجوز قول أنا في وجه الله؟ الإنسان يسأل الله عز وجل الحماية، لكن مثل هذه التعبيرات ما ينبغي أن تكون. نعم شيخنا معاشة تقول أنني نذرت إذا حملت أن أرسل خاتم ذهب لفقير، والآن أنا حامل، هل أوفي بالنذر أو لا مع أن عندي القدرة على ذلك ولله الحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا هو ما يعرف بنذر التبرر المعلق، لأنها علقت الوفاء بنذرها على حصول الحمل، وقد حصل الحمل وإرسال الخاتم إلى فقير هذا ضرب من أضرب الصدقة، فهذا طاعة ومن ثم يتعين عليها الوفاء به. نعم السلام عليكم شيخ الكريم. يحيى من جيزان، السلام عليكم. حياك الله أخو يحيى. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرم علينا تغلق الراديو الله يسعدك. مذياع تفضل. معك شيخ الله يبارك فيك. مثلا نعم شيخ اسمعني. اي نعم نسمعك يا اخي يحيى تفضل. شيخ يعني لبس الخف الان ينتشر في الاسواق، لبس الخف الخفيف الذي ليس يعني الذي يظهر يعني عوره الجلد حق القدم والكرامه. شيخ يعني احد الاخوه عندي قال لا يجوز المسح عليه، انا قلت له قلت ما ودي كل هذا والبسه واتوضع له، قال لي هذا خفيف يعني يظهر البشره، فهل يجوز المسح على مثل هذا يا شيخ؟ والله اولا الاخ حفظه الله عبر بالعوره، القدم ليس بعوره. لا انا ما هو يعني بشره القدم يعني جلد القدم، فجمع من الفقهاء يرون أن الخفيف، وهذا يبدو أن في يعني ما يعرف بالجوارب أو الشراب الخفيف جدا، يرى بعض العلماء أنه لا يمسح عليه ما دام أنه لا يستر القدم، ولكن ليس على هذا دليل. ولولا بالإنسان أن يلبس شيئا سميكا يكون ساترا للقدم حتى يخرج من خلاف العلماء في هذا. لكن لو قدر أن إنسانا مسح عليه ثم صلى فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة ولا يقال بعدم صحة صلاته، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الخفيف من الجوارب لا يمسح عليه. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم يوسف من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة. الله يكرمك يا شيخنا. أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخنا. الأول؟ الأول هو إننا كان مع زوجتي كان قلت لها لو جبت ولد عايز أسميه باسم. نعم. فاختلفت الحمد لله ربنا رزقنا ببنت واختلفت معي وقلت لها قالت لي اسم ورفضتها وقلت لها والله اسمك ده أنا لا أوافقه أسمي اسمي أنا. نعم. فعرفت بالله وفي النهاية قلت عشان ما تحصل مشكلة قمت قاطعتها سميتها الاسم يا فماذا علي؟ السؤال الأول. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني طبعا الحمد لله شغال على سيارة كبيرة على الطريق بصلي أوقاتي كلها في المساجد الحمد لله، لكن أثناء وقت المغرب بقوم عشان أضيع بصلي المغرب وبنام لين الساعة 11 ما بصلي العشاء. طيب. والسؤال الثالث عندنا نحن طبعا في السودان اللي هو اللي يقول عليهم الصوفية فيعملون الغبور يعملوا عليها يبنوا عليها بيوت كده وأي ناس يخشوا جوا الغبور طبعا يزوروا هناي ويزوروا المشايخة فهم يقولوا كده أنا سألت ناس يقولوا الطريق دي صح وأنا قلت لهم ما صح اختلفت مع ناس كده قالوا يا أخي دي الناس صالحين كده قلت لهم لا الطريق دي كده غلط. طيب هل مثلا يدعون عندهم يطلبون منهم مدد او شيء؟ يخشون جوا القبور انا رايت حد كده يخش جوا القبر وعليه ستاره كده نفسي يا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام يخش جوا ويطوف كده ما ادري ايش يقول عليه. طيب خلاص انا قمت اتناقشت مع حد كده وترك الكلام ده كده غلط قال لي لا الناس الصالحين قلت له لا كده ما يجوز. طيب تسمع ان شاء الله توجيه الشيخ. شكرا جزيلا لك اخو يوسف. تفضل شيخنا الكريم سؤاله الاول يتكلم انه يعني حلف على زوجته انه سيسمي البنت لكن الزوجه هي التي سمت هذه البنت يقول درءا للمشاكل فماذا يجب عليه الان؟ اسال الله عليكم. اولا ينبغي بالنسبه للازواج والزوجات الا يكون بينهم خلاف وخصام حول التسميه ومن يسمي وما هو الاسم الذي يسمى عليهم ان يتسامحوا فيما بينهم فاذا شد احدهم فليكون الآخر لينا ويعني كما قال عليه الصلاة والسلام تطاوع بالنسبة للأشخاص يكون أحدهما يعني متساهلا متسامحا مع الآخر. لكن ما ذكره الأخ إذا كان قد حلف أو نذر أن كلامه ليس واضحا في هذا ولم يفي بيمينه أو بنذره فإنه يكفر كفارة يمين. نعم يطعم 10 مساكين. نعم. نعم. شيخنا الكريم يقول أنه يؤدي صلاة المغرب يبدو أن عمله شاك لكن يصلي صلاة العشاء عند الساعة 11 ليلا فهل فعله صحيح؟ أولا هو ذكر أنه مسافر وأنه في الطريق فإن كان في الطريق فليجمع بين الصلاتين ثم لينم بعد ذلك وإن كان يقصد أنه إذا وصل إلى بيته فإنه ينام بعد المغرب فإن كان سيستيقظ قبل منتصف الليل فليس عليه بأس لأن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل وأما إن كان سيتأخر إلى ما بعد نصف الليل فهذا خطأ لأنه ينتهي وقت المغرب على وقت العشاء على الصحيح بمنتصف الليل ويكون ما بعد منتصف الليل قضاء والإنسان ليس عليه يعني ليس له أن يؤخر الصلاة حتى ينتهي وقتها. نعم بقي له سؤال شيخ الكريم. محي الدين من المدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله. تفضل. الله يسلمك يا شيخ. هل اللي عنده احتقان في البروستاتا أكرمك الله يعني بعد الاستنجاء أوقات يخرج قطرات بول هل يجب الاستنجاء لكل صلاة أن يكتفى بالوضوء؟ تفضل شيخنا. بالنسبة للإنسان إذا خرج منه بول فعليه أن يستنجي لكن إذا كان مما حدثه دائم المصاب بسلس البول فليضع شيئا يمنع تسرب البول إلى ملابسه ويتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره بعد ذلك ما خرج. نعم استغفركم شيخنا. السؤال الأخير الأخ يوسف يقول عن إحدى الفرق المبتدعة أنها تقوم بالبناء فوق قبور ما يسمون بالصالحين ويوجد ستارة يدخل البعض يردد كلام غير مفهوم فما حكم هذا الفعل؟ أحسن الله عليكم. أولا لا يجوز البناء على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها والجلوس عليها، هذا أمر غير جائز. وثانيا بالنسبة للذين يدخلون إلى هذه القبور التي عليها ستان كما قالوا، فإن كانوا يدعون فإن ذلك شرك أكبر يخرج من الإسلام، وإن كانوا يدعون الله عندها فإنها أمر محرم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.